واضحة بقى؟ نبدأ بقى ايه الأكيد سكيمو. الأكيد سكيمو تعريفها هايبو برفيوجر اوف ذا تيشو بس أكيد أوبسر. ازاي بالظبط لما أجي أقول لك إيه تعريف الكرونيك سكيمو؟ تقول لي هايبو برفيوجر اوف ذا تيشو بس كرونيك أوبسر. ده هايبو برفيوجر اوف ذا تيشو بس أكيد أوبسر. يعني اكيد الكرونيك دول بيطلعوا معايا هنا الاوبس، لكن الاسكيميا معناها هايبوبرفيوجر اوف ذا تيشو. ودي تفرق معايا كلمه واحده الكولابس. لو الاوبس الاكيوت ومفيش كولاترال السكه هتقفل خالص، هيبقى مفيش كولاترال يعني فاضل الاوبس ما تلحقش كولاترال تفرق. الكرونيك اسكيميا هتتقفل بس بتتقفل جراديوال، يقوم تدي فرصة للكولاترال دي تسمع. يعني الفرق بين اكيوت وكرونيك الاونس. خلاص؟ الاونس يفرق ايه؟ الكولاترال. يعني انا عايز الطلبة تعرف الناس، يعني ايه اسكيميك هارت دي؟ هارت وهايبو برفيوجن اوف ذا هارت. يعني ايه اسكيميا اوف ذا لور ليمب؟ هايبو برفيوجن اوف ذا لور ليمب. طب كلمة اكيوت وكرونيك تفرق ايه؟ اونس. طب الاونس تفرق ايه؟ كولاترال. الديفينيشن اوف ذا هارت. طيب. نيجي بعد كده للجزئيه بتاعت الباثولوجي. ايه الفرق بين الباثولوجي بتاع اكيوت اسكيميا وباثولوجي بتاع كرونيك اسكيميا؟ الاكيوت اسكيميا لو اتقطعت بلاس سبلاي عن الاورجن ست ساعات الاورجن يموت. ليه؟ مفيش دم. الاكيوت اسكيميا لو اتقطع الدم عن الاورجن ست ساعات الاورجن يموت. اشمعنى؟ مفيش دم. مفيش دم ومفيش كولاترال، فست ساعات كفايه قوي ان الاورجن يموت. بشرط كومبليت سيستيشن اوف بلاد سبلاي، يعني قطع بلاد سبلاي خالص. يقوم خلاص كده باثولوجيكال الاورجن فاضل له ست ساعات ويموت. يموت دي يعني ايه بالانجليزي؟ يعني جنجرين. نوع جنجرين هيبقى ويست جنجرين. ليه اولاد ويست جنجرين؟ مفيش وقت للمرض الفقر. ما هو انا هديك مس ست ساعات، المرض الفقر امتى؟ يقوم لما الاسكه تموت بعد ست ساعات. ده هيؤدي الى ويست ايه؟ جنجرين. شوفوا هنا اولاد. باثولوجي. لو الدم اتقطع عن الانسجه في كولاترال بتفتح، فالانسجه مش هتموت هتضمر. ما هو الدم ما اتقطعش تماما، فهو الانسجه مش هتموت هتضمر. فنوصل في الكرونيك اسكيميا لحاجه اسمها اتروفي او ويستنج. وبعدين ما هو الكرونيك اسكيميا دي بالوقت بتزيد، يعني كل ما العمر يزيد يعدي الكرونيك اسكيميا هتزيد. هنوصل في مرحله من مراحل جنجرين، بس جنجرين بعد سنين، يعني يحصل ويستنج واتروفي. وبعدين ويستنج والاتروفي ده يزيد يزيد يزيد، لان البلاد كتير عمال ايه؟ يتقفل يتقفل يتقفل والكولاترال ما بتكفيش. في فتره من فترات نوصل لمرحله ايه؟ جنجرين. بس لانه عدى بقاله 10 سنين في مرحله ويستنج والدور يؤدي الى دراي ايه؟ جنجرين، لان الميه هتتفخر. هو ده الباثولوجي؟ صراحة اه. هو ده الباثولوجي. في حاجات تانية هندخلها تفتح الكلام في الموضوعات كده. بس هو الحقيقة اللي انت لازم تفهمها، هو ده الويست جنجرين وهو ده الدراي جنجرين. يعني ايه؟ هو ده الاكيد سكيما ده كروس سكيما. يعني ايه اكيد سكيما؟ يعني بلاد سبلاي اتقطع تماما. فلما قطع تماما في خلال ست ساعات الانسجه ماتت قامت عملت دول جنين. امال الكرونيك اسكيميا البلاد سبلاي اتقطع جراديولا عشان في كلها قامت المايه اتبخرت قام وصلنا لمرحله ايه؟ دراي جنين. واضح بس؟ امال احنا ليه ساعه لما نيجي نقرا باثولوجي مثلا موضوع اسكيميا بنلاقي في كلام كتير؟ اصل هو بيشرح الباثولوجي بتاع كل ليجر. يعني هو الباثولوجي بتاع الاكيد سكيميا على بعضه على بعضه يعني. اقرا نص الله ست ساعات كامل وانت نايم. امال لما اجي اتكلم على امبوليزم اقعد اقول لك بقى مثلا في الباثولوجي بتاع الامبوليزم الامبولوس بتمشي في تيار الدم تدور على الضغط جسم الاكبر منه تنفرش فيه. الامبولوس بتمشي في تيار الدم تدور على الضغط جسم الاكبر منها تنفرش فيه. بقول لك بعد ما البلس جسم جسم جسم برانش الامبولوس برانش فبعد ما الامبولوس برانش البلس جسم ماشي كده انت برانش زرر قامت الامبولوس برانش. يقول لك جدا للامبولوس يحصل حاجه اسمها بروباجيتد ثرومبوز لان القلب يهم فالدوره الدمويه هتيجي لغايه البرانش والدم يلف ويرجع للقلب لكن جدا يحصل ثرومبوز يعني القلب هنا الدم هيجي من البرانش يلف ويرجع للقلب لكن جدا يحصل ثرومبوز. الراجل كان بيتكلم على باثولوجي بتاع ايه؟ الامبوليزم مش عارفين سكيني اكيد فيها الباثولوجي بتاعها ان الكوميونيكاس الدراسة الله يعمل جنجرين والجنجرين وتب تبسع لكن ده الباثولوجي بتاع الامبوليزم. يقول لك ولو في امبولوس رشقت مرة واحدة بتعمل اكيوت كبير الكيميا لان هي مش كولاترا خالص دي رشقة على هيك ايه بس مفيش كولاترا خالص. وبعدين نرجع لما نحب نرخم عليك قوي قوي او نزود اللود على ذهنك نقول لك وبروكسي ما بيحصل ثرومبوزس كمان لغايه اول برانش يعني لسه بيحصل بروباجيتد ثرومبوزس وبروكسي ما بيحصل ثرومبوزس لغايه اول برانش لغايه ما طول الدمويه بدات تشتغل يعني انت الحته دي زادت كتير قوي مش طب ويبقى امبروكسي وديستال ايه؟ بروباجيت الترومبوت واللي مفيش كولاترال ده الباثولوجي بتاع المولد. طب بعد كده يحصل ايه؟ يحصل كاتيس اللي هو وسط جنجرين وزين تسع. وبعدين مش هخلص بعد كده الباثولوجي بتاع الاكيوت ترومبوت. فتقول لك ان البلاد بيسل بيبقى الريجولر. البلاد بيسل الريجولر. وفي اثيروسكلروز البلاد فيسل الريجل وفي اثيروسكلروز وبعدين بعد ما البلاد فيسل بقى ريجل وفي اثيروسكلروز ضربت انت كده حاجه اسمها فيسل وول في البركيه والثريات ضربت حاجه اسمها فيسل وول العين جاله فومتنج ودارية لا قصد مين؟ جهده فلما جاله فومتنج ودارية حصل له هيمو كونسنتريشن فزاد البلاط بسكوتي رقص الترومبوز فرقص نار الديك تاني يعني انا كده ضربت الفيسل وقول له البلاط بسكوتي رقص الاكيد ترومبوز ضربت الفيسل وقول له البلاط بسكوتي فرقص الاكيد ترومبوز فانا اللي هو بنحكي لك بقى بيقول لك هو العقل ده ليه عنده اكثر اسكالوز مش معقول. طب ولما حد يبقى عجوز وعنده اكثر اسكالوز مش بيبقى عنده كرونيك سكيما وكرونيك سكيما دي في الاصل بتبقى عامله بلاتر دول لا يقول لك خلي بالك الاكيوت امبوليك سكيما السكيما شديده جدا لكن الاكيوت ترومبوز اخف حته اخف حته بسبب وجود ايه؟ مش كولاترال بتاع الاكيوت سكيما دي كولاترال بتاع الكرونيك سكيما بتاع زمان اللي كانت عنده. وبعدين ارجع اشرح لك الموضوع بطريقه ثانيه. الاكيوت امبوليك سكيميا اكيوت ابد. لكن الاكيوت ترومبوتيك سكيميا اكيوت اون توب اوف كرونيك. الاكيوت امبوليك سكيميا هي كلها على بعضها اكيوت ابد. لكن الاكيوت ترومبوزيس هي عباره عن اكيوت سكيميا اون توب اوف كرونيك. عشان كده ممكن الغرغرينا ما تحصلش في ست ساعات، ناخد وقت اكبر شويه، ناخد اكبر شويه، وقت اكبر شويه بسبب وجود ايه؟ الكولاترا، واخد وبعدين نبدا نشرح لك الباثولوجي بتاع الارتيريال انجن. نقول لك لما ارتر يتخبط. لما ارتر يتخبط، ايه اللي بيحصل؟ يقول لك لما ارتر يتخبط ممكن يحصل فيه بالخطة نفاذ او confusion او partial tear حتى قطع او complete tear فهمنا بقى؟ يعني الارتري لما يتعور لما يتكسر ممكن يحصل فيه confusion اسباب او ممكن يحصل فيه confusion يتابع ممكن يحصل فيه مثلا بارشل تير ممكن يحصل في الارتري كومبليت تير يعني اي حاجه من الحاجات دي ممكن تحصل ممكن ارتري وبين يتعوروا فلو ارتري وبين اتعوروا وحصل بينهم هيماتوما نعمل ايه؟ ارتري وبين السيستم اللي هي الحاجه اللي مشهوره قوي اسمها بوتشر ايه؟ صار والله ممكن القصر بس اللي يتعور القصر بس اللي يتعور والغر يعمل هيماتوما والهيماتوما تبقى اورجنايزد باي فايبروزس ويحصل سنترال ديكونفكشن فنخش في حاجه اسمها قوس ايه؟ انيوريزم ده كله باثولوجي بتاع ايه؟ اكتر يا بنتي ما هو الباثولوجي بتاع كيما خالص كل ده باثولوجي بتاع اكتر يا بنتي ده اكتر يا بنتي كمان مميز فيها حاجه كده يقول لك الارتيريا انجل عوارض الارتري بالكامل ولا بارشل يعني عملت كومبليت كات للبلاد سبلاي ولا بارشل كات للبلاد سبلاي لو كومبليت كات للبلاد سبلاي تعمل اورجن جرين لو بارشل كات للبلاد سبلاي العضلات مش تموت بتلاقي استحصالات فايبروز اللي هو اي اقل نسيج في جسمنا بيحتاج دم في الفايبروز وتؤدي الى حاجه اسمها اوبتيمال اوبتيمال كونتراكشن روح كومبليت بروجرام تبدا تحت الارتيريا الانجري الكلام اتغير شويه في حاجات غريبه شويه من اسباب اوبتيمال ستيمك ايه؟ كونتراكشن اشمعنى؟ هو الارتيريا الانجري كومبليت ولا بارشر كابت بلاست اوف لايف؟ لو بارشر كابت بلاست اوف لايف في دم في دم فمفيش غيرها لكن الدم مش كفايه ان احنا نحافظ على ايه؟ على الانسجه فالانسجه تشيل بايه؟ فايبروز يعني تصفر ويعمل فايبروز فتعمل بوك من السيمك ايه؟ كونتراكشر او كومبليت بلوهر ده بس يا سيدي التحليل بتاع الباثولوجي ده عباره عن تحليل باثولوجي ايه؟ باثولوجي اوبزرفيشن مش باثولوجي اوبزرفيشن سكينيا باثولوجي اوبزرفيشن سكينيا كلمتين كاتب بلاد سبلاي ست ساعات وابتن جرين لان مفيش مجال ان الدم ايه؟ الماس طبعا وبعدين نبدا نتكلم على باثولوجي بتاع الجوريست وباثولوجي بتاع الترومبوزي وباثولوجي بتاع الارتيريا الانجري فاهمين؟ طب انا لو جيت اتكلم على باثولوجي وكرونيك سكين سبيشال يعني كل حاجه لوحدها بنضرب كده الباثولوجي بتاع الاستروسكلروز لا طبعا الطريقه دي صعبه بتاعت الورق بص انا هفهمكم حاجه انا برضه لقيت محدش بعت لي ورق من النوع ده خالص بص انا ممكن اشرح ازاي انا ممكن اشرح حاجه بالعرض بالطول والم الحاجه واسندها انا صايع انا بقالي خش انا بشرح لطلبه مضطر يبقى تركي بس هو فاهم ومتابع بس كل طالب اولاده ليه لمن؟ ليه ليه ليه ليه في طالب يقدر ينفع حاجه بالعرض لو خدت اكتر من كده اشرح حتى لو شرحتها بالعرض مش بالطول اشمعنى؟ عشان اعرف اسمه الطالب كويس فانا لما شرحتها بالعرض كنت مطمن ان 90% منكم لقطة حلوة أوي رغم اللي ماشي بالعرض فاهماني؟ بس عارف ان في 10% خرجوا دكتور كان مش عايز امسك الورقه وفي طلبه مستواها لازم تقلب ورقه ورقه قدام عينيه كده ورقه بص لك ولا ايه؟ يقول الورقه دي خلصت انت مستواك مش عايز على بعض انت مستواك اللي يقلب الورقه ايه؟ ورقه انا مش بنرفض بقى رفض ايه؟ هو في حاجه عشان ارفضها دي بقى مش مراجعه يعني انا بقول له ده kerja mereka pada masa waktu tua mereka kini mereka kita. Mereka kita di sana ayah ilmu zakat. Siapa ada waktu bertol? البطولوجي البطولوجي في الكيمياء البطولوجي بتاع ايه؟ اثيروسكليروزيس وبرجر يعني البطولوجي بتاع اثيروسكليروزيس وبطولوجي بتاع برجر هو يعني اثيروسكليروزيس ايه البطولوجي بتاع اثيروسكليروزيس؟ ديجنراتيف ديزيز نتيجة هايبر ليبيديميا ديجنراتيف ديزيز نتيجة هايبر ليبيديميا ونتيجة ايجينج بروسس قال يحصل طب انتمال ديبوزيشن اوف فايبروباتي تيشو ونعمل البليكس دي وده ديجنرات ديزيز اولاد يعني الاثر والسكلروز ده ديجنرات ديزيز طب يقول لك بقى الكلام عليه يحصل تلفيك بيستل اكتر من الفور بيستل كده فيه وبطيه وما احنا حافظينها الاثر والسكلروز فوق والبرجر ايه صح بقول لك الاثر والسكلروز ده ديجنرات ديزيز يحصل تلفيك بيستل اكتر من فور بيستل فاهمينها بس ونقعد نقول لك بقى طب هو هنو ارثر الديف ارثر اي ارثر بس في ارثر بتبقى ارثر الساعات يعني مثلا العيال دي كلها عجبت وجالها اثيروسكليروسس الوقت ده اثيروسكليروسس بيتاخد عنده اكتر من بقيه الارض هو كل الارض بيتاخد بس الكلوسس اكتر واحد يتاخد العيال دي كلها اكبر وعارفه ان الموت علينا ايه؟ حق تمام فتلاقي سبب الوفاه في الوقت ده كان ستروك الوقت ده اولاد اكتر واحد اتاثر عنده كورونا فاهمني؟ هو بقيه التاريخ بتاعته مش متأثره؟ اتأثرت بس كورونا دي أكثر واحد فده سبب الوفاه والسيم خالص دي سرفاش. المونة بقى كان اللور لم تتأثر جامد. بقى بيتقفل من غير رجليه. والواد ده جاله من سلسلك باسكولار ايه؟ كلوزر. وبعدين الدكتور طول الوقت بيحاول يعمل ايه؟ الدكتور بتاع النيورو بيحاول يحافظ على الواد ده يقلل احتماليات اللي هو من اول ما يجيله ترانزيت سيستميك اتاك يحاول يقلل احتماليات الستروك بس هو بنحاول ان اقلل احتماليات الستروك بس واحد يبقى حاجه ثانيه يعني فاهمني؟ هو ده شغلنا كله بنحاول نبطئ الموضوع مش نمنعه ما عندناش الات يمنعه فاهمني بس؟ برضه بتاع الكورونا اللي بتاع القلب بيحاول يسيطر على الموقف بحيث ان قبل ما القلب يموته لو قدر يحافظ على حاجه في حاجه ثانيه تموته فاهمني كده بنزود الهاف لايف بتاع الانسان يعني فاهمني بس استاتستيكال يعني لكن بصوا القلب السيلولوجي عجز عجز وديجنرت ديزيز والعجز مالوش علاج حلقه قوي والادويه اللي عندنا دي مساله ايه؟ وقت بس بدل ما المصيبه تحصل في 10 سنين احاول اطولها 15 20 سنه. I am buying time for the patient. ده الباثولوجي بتاع الاثيروسكليروز، طب ايه الباثولوجي بتاع البرجر؟ البرجر ده التهاب في النيورو باسكولار باندل. البرجر ده ولاد عباره عن التهاب في النيورو باسكولار باندل. الارتري والجين والنيرف. البرجر ده التهاب في اليورو باسكولار باندل الارتري والبين والنيرف واضحه بس ولانه التهاب في الارتري والبين والنيرف احنا بقى ايه دايما ولا السيفوت ده التهاب استنتج ليه؟ ايه السبب؟ اما اقول لك بكتيريا تقول لي سؤال نوعها ايه؟ سالمونيلا تقول لي ايه؟ بعد كده بقى هو السيفوت بيعمل ايه؟ انا لو قلت له البرجر ده التهاب يرد يقول لي ايه؟ ايه السبب؟ اقول له النور. يوم ثاني سؤال وايه كتير؟ اشمعنى؟ معانا من اول سنه فاهم اي حاجه وقال له الاثيولوجي بنحط لها ايه؟ ناس تقول لك يمكن سببه السموكي وناس تقول لك يمكن سببه الستريس وناس تقول يمكن سببه اوتو ميون رياكشن. يعني في ناس بتقول السبب سموكينج، وناس تقول السبب ستريس، وناس تقول السبب اوتو ميون رياكشن، لكن اكشوالي ما حدش عارف السبب ايه. هو عباره عن التهاب في النيورو باسكولار بامب. خلي بالكم الاثيروسكلروسيس دي جنرال ديزيز، لكن البرجر انفلاماتوري الاثيروسكلروسيس ياخد الارتري نفسه، البرجر ياخد ارتري وبين ونرف، الاثيروسكلروسيس ياخد ارتري بس، لكن البرجر ياخد ارتري وبين ونرف. واضحه لك ولا لا؟ عشان كده السبب الجزئية بتاعت الباثولوجي هنا اهو باثولوجي اوف اكيد سكينيا. وبعدين باثولوجي اوف يمبرا، باثولوجي اوف ثرومبوزيس، باثولوجي اوف ارتيريال ايه؟ انجن. هنا الباثولوجي، باثولوجي اوف كرونيك سكينيا اللي هي اتروفيوستنج وبعدين دراي جنجرين، وبعدين ناخد باثولوجي اوف اتروسكلروزيس وباثولوجي اوف بيرجر. شوفوا الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاكيد سكينة عبارة عن ايه؟ 6 لعلمكم بما يرضي الله هي مين؟ وسوين وديستربنس اوف فانكشن. وانا لو جيت بص الديستربنس اوف فانكشن في ايه؟ طب الليمب ده عباره عن ايه؟ لير اللي هي سكين وماسل ونيرف وفيسل. انا لو قلت لك كده الاكيد سكين ده عباره عن بير ليه؟ وبعدين السكين او السكين يعمل ايه؟ بالر وبوتن. السكين او ماسل باراليسيس، السكين او نيرف باراسيزيا. قمت لاقوا كلينيكال بيكتشر بين بالر باراليسيس باراسيزيا بروجريسيف بولدنس بولدنس تقولها 6 مين؟ تقولها بين كواليتي ديستربنس اوف فانكشن هي ايه؟ هي تقولها 6 مين؟ تقولها بين كواليتي ديستربنس اوف فانكشن هي ايه؟ امال انا ليه بعرفها 6 مين؟ ال 6 بتوع 6 مين؟ انا مكتوبه زي 6. انت لو كتبتها بين كواليتي ديستربنس اوف فانكشن قدام الاكزامينر مش فاهم مش حاسبها. هو عايز يشوف اللي هو متعود يقراه، فهو قال ست، عايز يشوف الكلام اللي هو قاله، فانا حطيت الكلام اللي هو قاله، بس، لكن عايزك تحس بتحكيات الكلام، الكلام ده في الاصل بينه وسوالنج وايه؟ وديستربنس اوف فانكشن، 6 دي. 6 دي زائد ايه؟ زائد كلينيكال بيكتشر اوف ذا كورس. 6 دي زائد ايه؟ زائد كلينيكال بيكتشر اوف ذا كورس. يعني مثلا مين اللي يجي الاول يا ولاد؟ كلينيكال بيكتشر اوف ذا كورس ولا الست دي؟ لا الكورس. الكورس الاول وبعدين الست دي. عشان كده الموضوع هيبقى عباره عن ايه؟ ايه؟ عباره عن طفل عنده روماتيك هارت. طفل مثلا عنده روماتيك هارت. وايه؟ ده كلينيكال بيكتشر اوف ايه؟ اوف ذا كورس. وبعدين جاله بريمنو 6 دي. ايوه فده بوم ترومبا بعد شهر ومرايتا ده امبريس. او جبته. هايبر سنسر. ودايابيتك وعنده هايبر كوليسترولينيا. وبعدين جاله 6 دي. ده اثيروسكلروزيس. وبعدين الاثيروسكلروزيس بعد الاثيروسكلروزيس عبر ده ايه؟ للست دي. فلما تعرض للست دي راح جاي له ايه؟ اكيوت سكين. فده كلينيكال بيكتشر اوف ذا كورس وبعدين اكيوت سكين. وما ايه الفرق بين ايه الفرق التاني عايزك تاخد بالك منه؟ بص على رجل العيان. العيان بتاع الاكيوت ثرومبوزيس الجلد تن وشايني واللوك اوف هير والنيل بريتن والمصر فيها ويستنج واشمعنى؟ هو في الاصل كرونيك سكيني. وبعدين جاله اكيوت اون توب اوف كرونيك عكس الاكيوت سكيني خالص. اكيوت سكيني جلده موسم ولا شيء. وفي شعر والرجل ما فيهاش وسطي مش فاهم هو الاكيوت امبوليزم جاي انطق وبهت لم، لكن الاكيوت ترومبوزس جاي انطق وبهت لم. فاهمين الفرق؟ وده الجدول اللي موجود عندكم. ايه الفرق بين الامبوليزم والترومبوز؟ يقول لك الامبوليزم ده اكيد جدا، الامبوليزم بتاعه جامد جدا، الكبير السيريو والجلد فيه شعر وتخين وكل حاجه. لكن الكرونيك اسكيميا نتيجه الاكيد من بومب ثرومبوز، فراجل كبير في السن وقدامه بومبتنج ودايريا والليمب تيجي والسكين فين وشاجي وفي لوتو بهير ونيت بريتل. تيجي معايا مع المشي وتروح امتى؟ مع الله. وبعدين نبدأ نقول لك هي بتتجمع في بداية الدرس الكولوديكيشن ديستانس والبايلوجريزم. كل ما الكولوديكيشن ديستانس تقلت والتايم اوف ريست زاد كل ما كانت الليسكيميا مور سيفير. كل ما الكولوديكيشن ديستانس تقلت والتايم اوف ريست زاد كل ما كانت الليسكيميا مور سيفير. واضحة ولا لا؟ طيب بعد كده يظهر بعد الكولوديكيشن بين ريست بين مين اللي تدير اكتر؟ كولوديكيشن بين ولا ريست بين؟ ريست بين. كولوديكيشن بين الكيميا اوف مصر اوف مصر. ريست بين الكيميا اوف نيرفز. كولوديكيشن بين الكيميا اوف مصر. ريست بين الكيميا اوف نيرفز. واضحه؟ طبعا اللي مور سيفير ريست بين. هو شكلها ايه ريست بين ده؟ حرقان في الادب والعيان نايم ومتخلص. حرقان في الادب والعيان نايم ومتخلص. يعمل ايه عشان الحرقان ده يروح على الادب؟ يشيل الغطا ويلزق الرجلين. هو ده ريست بين. حرقان في الادب يجي لما العيان ينام ويتخلص. طب يعمل ايه يا ولاد عشان الحرقان ده يروح؟ يشيل الغطا ويلزق الرجلين. يصف ويكون ريست بين. طب احنا بنقول ان الريست دين مور سيفير. مور سيفير لدرجه ايه؟ مور سيفير لدرجه ان لو معاه سيانوزيس ده يسموه بريجن جرين. يعني ريست دين ده كلر تشينج ايكوال بريجن جرين. عشان كده تاخدوا بالكم يا اولاد ان الدين نوعين كوليفيكيشن دين وريست دين. مين الاخطر؟ ريست دين. مين اللي يحصل الاول؟ كوليفيكيشن دين وبعدين يطلع الريست دين وبعدين عين يبدا يجيله جنجلي. بعدين نبدا نقول لك بقى الجلد يبقى تن وشاين ولوك اوف هير وليل بريزر. مش بس كده يبدا يحصل فيه كلر تشينج بس بوبي. اول لون تشوفه ايه؟ بلو وبعدين فيلوزس وبعدين جنجرين. تعطيه في الاسماسيا البا دولن ماسيا سريا وبعدين يجي له الجنجرين. لا نفس اللعبه نفس اللعبه. الاول كميات الدم تقل فالليم بيبقى بيه وبعدين الدم يبقى فيه اكسجينيتد فالليم بيبقى ايه؟ سيانوزيس. وبعدين اخر حاجه ايه؟ الجنجرين. طيب مفروض ان الكلر تشينجز دي بعض الاحيان بيبقى لها يعني مثلا عاد السيميا الالوان تتغير عنده. عاد السيميا الالوان تتغير عنده مع البوزيشن. يعني ايه؟ يعني يرفع رجله البالور يزيد. ينزل رجله البالور ايه؟ يقل شويه. الحكايه دي مش موجوده في النور. الحكايه دي اللي خدتها في الشيك تحت عنوان برجر انجل. ان العيال يرفع رجله البالور يزيد. ينزل رجله البالور ايه؟ يقل. ده اللي خدتها في الشيك تحت عنوان برجر انجل. طب انا لا الكلام ده مش موجود في النورمال ده موجود في الكيرا. مثلا ممكن مع ايموشنال ستريس او تمبريتشر. اللي مشهور اكثر علاج التمبريتشر فاكرين له؟ لما واحدة قدام تتعرض للبرد اديها ابيض وبعدين تزرق وبعدين تحمر الوان ابيض وبعدين تزرق وبعدين تحمر. مشهورة قوي في دماغ الطلبة على الحرارة على التمبريتشر. لكن هي بتحصل مع التمبريتشر والايموشنال واحد. وانا هكتب لكم فيها حكاية فاكرين؟ اللي البنت اللي كانت راكبة مع خطيبها كانت خطيبها بيشغل لها الشريط ام كلثوم فاكرين؟ وراحت انا عايزة تفتح الباب وتطق العربية وان كل ما كان يمسك ايديها كان ده ابيض وبعدين تزرق وبعدين ايه؟ تحمر. يعني الموضوع كان ليه علاقه اهو بالايموشنال ابسيت. يعني الكلام اللي في الكتب صح؟ تمبريتشر ليه رول والايموشنال ابسيت او الايموشنال فاكتورز ليها رول. المصر بيحصل فيها يا ولاد؟ ويستنج ويكنس. النيرف بيحصل فيها ايه؟ بريفرال نيورايت. هو احنا نعرف ده بس ان حد جاله بريكولا من الراجل وهو ماشي يقول لك انا ماشي على ايه؟ ماشي على افق مش حاسس بالارض تحت رجلي حاسس وانا ماشي كاني ماشي على افق واضحه بس طب البيتل البين يحصل فيها تي بي تي البين يحصل فيها تي بي تي ليه علاقة الكيمياء تعمل تي بي تي؟ ما هو طالما حركة الدم في البين في الشريان بطيئة يبقى حركة الدم في البين بطيئة عشان كده الكيمياء تعمل تي بي تي لخدناه في درس درس تي بي تي اللي هو ده تي بي تي مع البرولونج في الكامبانيتي او الكيمياء لان الارض اللي داء فلما داء حركة الدم هدت لما حركة الدم هدت في الارض هدت في البين يوم العالي كيلو تي بي تي وحلت احيانا عامل كيمياء كيلو ثرومبو في البايتس مايجريتنج ثرومبو في البايتس عامل بردر لان البردر التهاب في النيورو واكثر ممكن يجيله باريكوت بيل عامل بردر لان البردر التهاب في النيورو باسكولار ايه وحلت صراحة يعني هذه كرونيك كيمياء بين السوالنج مش مهم يبقى قالي تستخدم صعوبة فانشن ناخد الليمب اللير السكن مصر نيرف بيتل فاهمني؟ كل اللير بتتأثر امال يعني ايه كلينيكال فيكشر سيربوز؟ يعني انا عنده الحاجات دي عنده الحاجات دي وايه كمان؟ وعجوز ودايابيتك وهايبرتنسيف وعنده سكيميك هارت ديزيز وعنده ستروك وبيجيله ابدومينال كرام ايه هو ده اللي هو ده الاثيروسكلروز تمام هو عنده كريتلو عنده كريتلو دين سان كوليكيشن دين او ريسك دين وجلده دين وشاين وجلده غير وجلد تريسترول ماشي طب وعنده ايه كمان وراجل عجوز ودايابيتك وهايبر تنسي وعنده هايبر كوليسترول وكمان عنده سكيميا في البرين وسكيميا في الهارت وسكيميا اوف ذا انتستين هو ده الاكل والكالوريز طب فضل العيان شاب صغير شاب صغير وهيبي سموكر وعنده سكيميا في رجله من تحت بس وما عندوش حاجه تاني فاهمين الفرق بين الاكل والكالوريز والبرجر؟ البردر لوكال ديزيز الاثيروسكلروز سيستميك ديزيز فاهمين ده بس البردر لوكال ديزيز بياخد الريسك الاثيروسكلروز سيستميك ديزيز ده يعني انا عنده سكيميا في رجله وعنده سكيميا في ضهره وسكيميا في ذا برين وسكيميا في ذا انتستين فاهمين يعني كله على بعض السكيميا واضحه لا لا تشوفونا لما نيجي نتكلم عن الشاي تاكل بلا تاني عشان احاول افهمكم ان الاكل الكروس سيستمك جديد انما البرجر لوكال يقول لك عيان الكرونيك الكيمو الضرار دي لو اكل السكلروزس لازم افحص فاصله ادور على انيوريزم اصل اللي عامل الكومنست كتب ضمن الاورتيك انيوريزم اكل السكلروزس اللي عمل له اكل السكلروزس كيميا في رجله يعملوا ان يرسموا فقط يقول لك هو بينهم كومن اسوشيشن بسبب ان الاثيروسكلروزيس هو السبب الكلام ده لا ينطبق على البرجر يعني عيان البرجر ما بندورش على انيوريزم بطنه لكن عيان الاثيروسكلروزيس ادور على انيوريزم بطنه لان الاثيروسكلروزيس سيستميك ديزيز بياخد الارتيريا 3 كلها فاهمين على هذا لا بعدين مثلا اما اجي اتكلم على الانيميا الانيميا خطر في اي عالم كيمي برجر اثر السكلروز لان الانيميا اجريتين الانيميا خطر على الانجينا الانيميا خطر على الميزنتريك كيمي الانيميا خطر على لور ليمب سكيمي الانيميا خطر على البرجر لكن نشوف لما باجي اتكلم على ان الريسك بتاعي دماغي رايحه على فين؟ على الاسود والسيلولوز. واضحه ده ولا لا؟ خلاص كنا قربنا نخرج. فضل الانفستيجيشن والتريك شايفين بسرعه. بصوا وروح يا راجل، قلنا انا ما قلتش ايه؟ صعب تلاقي حاجه ما قلتهاش. خلصانه زي الفل. عايزين نشوف حاجه ثانيه اسرع؟ لا لا لا ايه؟ كده بقول لك نقعد قاعده ذاكر نخلص الدراسه. وانا سالت سؤال يا ولاد، مين اكثر ناس مستفيده كده؟ اللي قال قبل كده، اللي قال قبل كده حتى عارف الكلام اللي انا بقوله فين وبيربط وقاعد، ودول مش موجودين معانا قوي بنسبه كبيره يعني. مش كده يا ولاد؟ انا بحس بالطلبه اول ما اعرف اشهر طلبه بالذات باين في عينيكم مراد عجيب بالنسبه لكم اولاد عند معظم الناس اكثر من 80-90% من اللاعبين مراد عجيب هي المذاكره. فاكر حبه اساسي بقى فتحات الايدي يعني انما التخطيط انا عقيم والله العظيم خلصته ان شاء الله. هو ده الحقيقه لو حد عنده 2060 لو حد عنده 2060 ولا لا؟ ايمان النهارده لو طلبتوا معايا شويه نخلص 60 ولا لا؟ وبعدين اخش على بقيه الايه؟ الحاجات اللي ناقصاها. هنخلص قبل العيد ان شاء الله، قبل ما يجي علينا العيد هكون مخلص وهم راجعين. ولو هو ده لسه مراجعه ثانيه بجد، بعدين بعد ما اعمل كده في مراجعه ثانيه يدوني وقت تاني. ولو جاب لكم بقى في ثلاث اربع خلاص او جاب الفورماتولوجي كله حطه قدامي الفراكشر ورابشر سرير ورابشر كيدني ورابشر ليفر ورابشر كذا كل الفورماتولوجي اللي هو البرنامج اللي انا مديه لكم قيمة وهو مطبع عليه حاجة بس الروماتولوجي كله خلص. وبعدين قام لامم كل الكونجنتال انوماليز مع بعض على الصمبة ولما واخد دماغي على كل طرف وتبقى كامل بس دي وقت حتى لو تقول لي لا خليكم كده. دكتور انت عارف انا مهتم قوي بامتحانات البطنة. لا الوقت عمال اقول يا رب الدكتور ده حاجه اسمها سب اكيوت ديجنريشن اوف ذا سباينال كورد حاجه اسمها كده. يا واحده كده بس نعرف حاجه كده بقى تطمن عليه. واحد جالك في المستشفى انا افتكر ان في واحد جالنا عنده بين انذرار لم وسوالنج في الراجل. رحت شفته لقيت رجله فعلا وجعان بس انا مش قادر يمشي عليه ورجله ورمانه شويه. الضغط بتاعه 120 وضغطه 140 على 90 وعنده دسم ايه الجيوب بتاعه؟ طيب انا دي انا عارف ان في ناس عماله تفكر في البيت هنا في الكيمياء. الكيمياء والبرادل والكيمياء سوري في ناس على طول دايبت دايبت. وبعدين ديسليا بقول لك ايه بقى اللي داخل في الكيمياء بقى اللي احنا في موضوع ايه؟ الكيمياء انا اعتقد ان انا حط دي دي بي وانا شغال السينيور بصراحه. جزء من صعوبة الحالات انها مش في يومها. عارف مكانها. عارف مكانها. المنهج كله قدامك مفتوح والدنيا كلها مفتوحة لدماغك. وانت بتطلع الباب. اللي بتطلع الباب اللي احنا بنتكلم عنه. صعوبة الحالة ده ولاد الناس دي انتي معاها بلورة بلورة. فاهمين؟ خلاص كده انا اطمنت. طالما في حد جاوب في الدفعة الباقي هيعرف. وبعدين لما اقول لك العد علاجه ايه؟ انت قلق ولا ايه اول حاجه تعملها العد ده؟ دخلوا ال سي يو. اول حاجه نعملها عند دخلوا ال سي يو وكربونات. بعدين اديله مورفين ومضخ اكسجين وبعدين ابقى اخليه كل يوم بريلاكس. وفول اب. ولو اثر الالم بالمره الاندريس هكتب له فلتر. جميل اما تطلبش الحاجة ولا تحلو ان شاء الله ضغط بعض كده ناخد وليتي مع بعض مش عارف انت هروح حاجة بس تبتكو ان شاء الله بطير اطابل عاد معكم الوقت لما اطابل شهر على الاتحاد وبعدين اتبكو طبعا عامل ايه موارد بس هي ايه الطلبة اللي معايا عامل ايه يعني انا وليت حاجة بس مش هقول اللي جاوب لا بلاش مجرد كده واحد قال من ديبا شاب عنده 30-40 سنة من ديبا الشتي من ديبا وعن روسيا وينك ومدينة الهرم. ورا ورا ورا. واحد جاي من جيزه. اشمعنى عنده خلايا والخلايا بتبقى فرص بتدرس حقوقها الايه؟ دي حاجه معروفه اي حد اولاد بيذاكر الخلايا عارف المعلومه دي. ان الخلايا والدريس حقوقها الانفكشن بيشر ايه؟ يا اولاد يا انا مش بقول للناس المفروض تعرف الكلام ده. لا طبعا. تعرف ايه؟ انا اقول لكم حاجه الحاله دي والله ما جاتش ولاد. نزلت في طب جديد. عادي العيال عرفوها العيال عرفوها عرفوها عارفين عارفينها ليه؟ بيبداوا ناس في شهر 9 بيبداوا في شهر 9 وخلصوا امتحانات معاكم. فمين المشكله ان هم مش فاهمين ان السنه عندي مخصوصه مفيش حد بيبدا في شهر 2 يبقى جاب ماكين ومظبطات في 6 شهور منين؟ منين؟ ما انتوا شايفين على مستوى الناس بره في الاقاليم عامل ازاي؟ اشمعنى يبدا في شهر 9 وخلص شهر 12 بيذاكر سنتين بيذاكر سنتين يا بس فمستواه يعلى وقدرته على التجميع بتزيد بس ويقول لك كبنوكي عشان كده ولاد ايه؟ العاد جاله فيفر الروسيا فلاريا والفلاريا بقت فولد بالدريبتو كوكال ايه؟ انفكشن اللي انت حاطينها تحت عنوان انديميك فاليكولايتس يعني يجيله فلارييتس وانديميك فاليكولايتس وجاله بعديها هايبروسيس فلاريا هايبروسيس حاله حلوه صح؟ والله يا ولاد انا مجمع لكم شويه حالات ان شاء الله يعني نقعد مع بعض كده قعدات جميله احببكم فيها بس بعد كده بعد كده بس هيبقى في مرونه ان شاء الله عاليه قوي. يعني فكره ان انت بتشرح حاله ومعاها كومبليكيشن خلاص حاله ومعاها شيف كونديشن تبدا المرونه بقى تبقى موجوده ربنا المستعان. احنا كنا في انفستيجيشن بس ازاي نعمل انفستيجيشن يا ولاد لحد عنده اكيوت سكين؟ واحنا حكينا ايه في البصر؟ دوبلر ودوبلكس وانجو. مين جاي يقول لي حاجه ثانيه جميله؟ دوبلر ودوبلكس وانجو. جدع شوف الدكتوره قالت لي ام ار ايه؟ بقول لها ليه؟ قالت لو الاتجاه فاهمني؟ لكن هي دوبلر ودوبلكس وانجو وانفستيجيشن اوف ذا كورس. ما حدش ينساه. يعني لو كنت قلت لك ازاي تعمل انفستيجيشن لعيان عنده اسيت امبوليك سيستم هتقول لي نفضل ودكتور وانجو لكن ما حدش ينسى الايكو الاي تي جي والايكو وقفتوا انفستيجيت الهارت فاهمين يا بس؟ لما اجي اقول لك كده ازاي تعمل انفستيجيشن لحد عنده اسيت امبوليك هتقول لي دوبلر ودوبلكس وايكو وانجو بس ما حدش ينسى ولاد حاجات الاسيت والكالوريز يعني ما حدش ينسى ان العيان ده نعمل له الليبيد بروفيل، ما حدش ينسى في انفستيجيت الهارت عشان نسيب الهارت دي. دايما يا ولاد اقول لك كده. هاو تو انفستيجيت السيميا. الكلام بتاع السيميا سهل. دوبلر، دوبلت، انجل. لكن يهمني وراي الفوز. دوبلر، دوبلت، انجل. لكن يهمني وراي الفوز. انا حاولت كتير اهو يا ولاد. ليه بقى جوه ورقه كريتن؟ يقول لك هتكتب دوبلر دوبلر تانجو ونسيبه جامد هيفضل يفكر دوبلر هتكتب له جنبها ايه؟ يلا لو الواحد عنده اكسبول سكيم عملت دوبلر هتكتب له جنبها ايه؟ مش عارف ليه؟ ما ممكن الفلو يبقى من كلها مفيش ده فيوز مفيش كلها طب والدوبلت؟ زي الدوبلر زي الدوبلر بس بيرسم لي صورة للبسم بيصور لي الانبولوس طب والانجيو بص بص على الانجيو عايز اضيف عليك كلمة لذيذة بص على ده ودي الانبولوس ايه هو اوت مش عارف كلها ده حلو لا طيب وقت الباقي مش باقي بص يا ولد ادي بلوك بس يعني ده انا ده انضال يعني القبه دي دي لمبه عارفين الثرومبوز تبقى قفقه شايفين بقى ده يعني الانبرا بتديك منظر القبه دي الثرومبه بتديني قفقه للضرب واضحه لان الثرومبه مش مدوره ثرومبه سيجمنت مسدود لا حاجة في كلاترة بس مش لدرجة يعني جامدة يعني في كلاترة طبعا لان مرض على الكورونا كتير في الاصل يعني بس ما هو الارتري كان مسدود برشا دلوقتي التاتو كومبليت فمعظم الدراسة في اي فعلا بتطلع عن الريبي يعني انفستيجيشن دوبلر دوبلت انجيو زائد انفستيجيشن اوف كوز سواء بقى بتكلم على امبرا او ترومبوزس او ارتيريال انجن هو لو حد عنده ارتيريال انجن ولا تعمله ايه دوبلر ودوبلت وانجن زائد انفستيجيشن اوف ذا كوز اكس راي عشان الاستراكشر اكس راي عشان البوليت خلي بالكم من حاله بتجيبكم ساعات كده ولا يقول لك واحد عايز ورقه بيجي وبعدين تقعد تصحبه وتعبده قام عنده الهيمة وسوالين حوالين الكوع والإيموزيس وبروز لكن الثلاثة كوني برومينانت بتوع الكوع كان الريليشن بتاعهم نورمال سوبرا كونتراكشن وبعدين الضغط مش محسوس بريك الارتري بريك الارتري خلي بالكم ساعتها لما اجي اتكلم الانفستيجيشن بتاع الرد ده مش اكس راي عشان سوبرا كونتراكشن ودوبري لانه عندي سكيني عارفين ايه السريع بعملها كامبيتيشن وذا كوز فاهمين ولا لا؟ عارفين الواد ده اللي باجي عنده ولا لا؟ بركز على علاج الكرياتين سكيني ان انا هعمل ايه؟ ريدكشن جدع ريدكشن انستراكشن استنى الاول ايه؟ نص ساعه لو البط رجع ولازم بص ما رجعش دور الارض تمام بس شايفين تحت العين عيان ايه؟ تشيل كلمه والستراكشر اللي عنده هو ايه؟ الكور فالثلاث ده عايز يمر كده ولا انفستيجيشن اوف اسيد سكيميا انفستيجيشن اوف ذا كور انفستيجيشن اوف اسيد سكيميا انفستيجيشن اوف ذا كور طب ازاي عارف اسيد سكيميا؟ انا بعد كده بقى هتنزلكم الاسيد سكيميا يعني بس تاخد الدبلة في مكتوب. هو تريتمنت باسيت سكين. انا عايز اعرف ايه؟ اكيوت امبوليك سكين صح؟ مين جدع على اكثر من الشرح حاجات انا نافع عنها؟ واحد عنده اكيوت امبوليك سكين. انا عايز البينيسيلين والهيبر. وقايل اللي بيسند البنسلين والهبر ينحلوه لان عنده رمات خاص لو عملت له انا عمليه هيجيله طاقه اكيد بكتيريا الفوكاردايتس لازم البنسلين والهبر لانه في الاصل ايه؟ بنسلين والهبر طب بعد ما لازم اعمل بنسلين والهبر بعد ما اديله بنسلين وهبر هفتح افتح السلور الارض وفايا ارتريوتومي هدخل القسطره ايه؟ فوجر وانفخ البالونه واسحب الايه؟ الامبر واحق النبر واقفل يا اما برايمري يا اما بينس ايه؟ باش اللي هو بيقول عليها امبوليكتومي باي اوفر سي تنسر يعني الخطوه الاولانيه بنسلل وهبر ده اللي هو البريبريشن وبعدين امبوليكتومي باي اوفر سي تنسر اخر حاجه هتنسوها تشيوكي لو ليه تسكين تو افويد اكيوت كومبارتمنتال سندروم فاشيوتومي لو جيت اسكيميا to avoid acute compartmental syndrome. يعني بس بلد اي عائل حوله عنده عائل عنده اسمه مبارك ستيني اي طالب حيقول لي مبارك ستيني مبارك فجرة الكاسر حتى لو استفاد هيفتح الاصري ويدخل فجرة الكاسر ويسحب الامر وبعدين يقول لك بعد ما اسحب الامر اقف الارض وبعدين يسيك الكلمة بقى يا بطرحان جدا بنفسه اعرف ازاي ان المبارك ستيني سكسسفل البص رجع والرجل دسي فهمنا لك وبالدبلة أسمع التون صح أنا بقولش لا خلي بالك من حاجة بقى هتنسى البريد والبص البريد البنسلين والهبر والبص الفاشيوتومي لو لسه سكيني فأفويد الأكيوت كومبارتمنتال سندروم أمال لو أكيوت ثرومبوز بنعمل إيه ولا لا بدخل أفكار ده أكيوت ثرومبوز هدخل أمطار وبعد ما دخل أمطار هحل إيه؟ سيرتوكاينين من السيرتوكاينين يعمل إيه؟ يزود الثرومب طب أنا ليه أولاد ما عملتش ثرومبوز أمطار أبوظ الجسم ما بايظ ما عمر ما يتكون ثرومب أصيلة لو الجسم ما بايظ فلو دخلت أمطار أبوظ ونفخت البالونة وسحبت هتطلع الانت ما معايا لو دخلت اقطرة فجرة من نفخة البالونة وانتحبت هتطلع الانت ما معايا تعملها بس عشان كده ممكن اعمل امبوليكتومي بالفجرة الكاسر لان الامبولر جاية على هيلثي فيسل لكن ما اقدرش اعمل ثرومبكتومي فجرة الكاسر ومكتوب عندكم ان دي انا ما اقدرش اعمل ثرومبكتومي بالفجرة الكاسر طب ادخل قطره واحد ان السيرتوكاينين لو فيل لو فيلت ما دابتش بعمل باي باس لو اكيوت ثرومبوز وفيل هعمل باي باس مرحله بعد ان شاء الله عملت كده كتير